إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معشر الأحبة، إننا ينبغي أن نعلم الغاية التي لأجلها خلقنا، غاية عظيمة لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها أرسل الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها كان الأبرار والفجار. غاية عظيمة لأجلها وجدت على وجه هذه الأرض. قال ربنا في كتابه الكريم مبينا هذه الغاية العظيمة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهذه هي الغاية العظيمة التي لأجلها وجد الخلق جنهم وإنسهم. فتوحيد رب العالمين تلكم الغاية العظيمة التي لأجلها أرسل الرسل. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله عز وجل أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأرسل ربنا رسله الكرام من أجل أن يقيموا الحجة على الخلق، ومن أجل أن يقيموا توحيد رب العالمين، التوحيد المغروس في الفطر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالشرك بالله عز وجل طارئ، إذ الأمة كانت واحدة، كانت الأمة واحدة على توحيد لله رب العالمين، على فطرة الإسلام. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلكم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتوحيد رب العالمين غاية عظيمة نبيلة، ينبغي للعبد أن يستشعر عظمها. ولذا أنبياء الله ورسل الله أطبقوا جميعا، أجمعوا جميعا على تحقيق هذه الغاية العظيمة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسل الله جاءوا بالتوحيد، وكانت دعوتهم للتوحيد الخالص، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله عز وجل أيضا: ألا لله الدين الخالص. فأرسل ربنا البر الكريم الرحمن الرحيم، أرسل رسله من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة. فما من نبي ولا رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام يقول لقومه، هود عليه السلام يقول لقومه، شعيب عليه السلام يقول لقومه، وهكذا إبراهيم أبو الأنبياء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فدعوة التوحيد دعوة أنبياء الله ورسله، ولذا أوذوا غاية الإيذاء من أقوامهم فصبروا. نوح عليه السلام يمكث بين قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هل غير وبدل؟ هل حور وغير طريقة دعوته؟ هل أخر التوحيد لأنه يزعجهم؟ هل تضايق من محاربتهم؟ هل تضايق من أذاهم؟ فقال: لنغير الخطة ولنسلك طريقا آخر غير دعوة التوحيد. لا، دعوة التوحيد لا تحتمل المساومة، لا تحتمل التنازل والمحاورة، لا تحتمل المداهنة والمجاملة. دعوة التوحيد ولو لأجلها قطعت الرقاب، ولو لأجلها أزهقت الأرواح، ولو لأجلها مات العبد، ولو لأجلها فارق الدنيا، لا يغير لا يبدل. ولذا كان نوح عليه السلام قد استعمل مع قومه كل الطرق والأساليب في دعوته. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا استكبارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هكذا الآية. قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح يصبر 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو، وأقرب قريب ابنه يكفر بالله رب العالمين ويقول له ربه إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فوشيجة الإيمان هي التي تقرب من تقرب وتباعد من تباعد. وهكذا زوجته تخون دعوته وتدل عليه وهي أقرب ما يكون إليه. ما غير ولا بدل، ما غير نوح عليه السلام. دعوة خالصة نقية إلى توحيد رب البرية رغم الأذى البالغ من قومه، فما آمن معه إلا قليل. الابن كفر والزوجة تخونه في دينه لا في فراشه، فأنبياء الله حاش لله أن تكون زوجاتهم ممن يخن في الفواحش، لا، إنما الخيانة هي في الدين. وهكذا لوط عليه السلام تخونه زوجته في الدين، فتدل على الملائكة الكرام من أجل فعل السوء. فدعوة التوحيد معاشر الأحبة لا تنقطع دائمة أبدا، دوام ما يبقى العبد على وجه البسيطة. ولذا كان أنبياء الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويتعرضون إلى أذى بالغ، لكنهم يصبرون كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل في ثمرات الهداية، فقد يكفر جميعهم وقد يعرض جميعهم وقد يعادونك جميعهم، لكنك تبقى أيها الموحد، تبقى صابرا على دعوتك، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فداعية التوحيد يلقى أذى بالغا. فبعد أن كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين الذي كانوا يجلون أخلاقه وينبهرون أمام أمانته وصدقه وعدله، إذ بهم يطعنونه بالكذب ويرمونه بالساحر، وهكذا مجنون وكاهن، كل ذا من أجل أنه دعا إلى توحيد الله. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقولون بملء أفواههم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 360 صنما حول الكعبة تعبد من دون الله عز وجل، وتقرب لها القربان من دون الله عز وجل، ويستشفى بها من دون الله عز وجل. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال أبو لهب عمه تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا، وهل هناك إله غير الله؟ فأنزل ربنا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه أن ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقرب، فيقول يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فضية عمة رسول الله لا أغني عنك شيئا من الله. وهكذا يقول يا العباس عمه لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إنه الولاء للتوحيد وأهله والبراء من الشرك وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من دعوة التوحيد، تحبب إلى قلبك الحق فتبقى معظما له، تبقى معظما له. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ونكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله عز وجل ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دعوة التوحيد الخالص أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وغير الله، فقد عبد بباطل. دعوة ينبغي لكل مسلم أسلم لربه استسلم لخالقه انقاد للإسلام دين الله عز وجل أن يقتدي بأنبياء الله في تعظيمها في تعظيمها في العمل على نشرها في فقهها وفهمها. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. كلمة عظيمة تفارق بينك وبين الباطل، تفارق بين الحق والهدى، بين الحق والباطل، تفارق بين الهدى والضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دعوة التوحيد نقية لا تحتمل شركا، لا قبر ولي ولا قبر نبي ولا دعاء لغير الله ولا استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. دعوة التوحيد لا للكهان ولا للعرافين ولا للمنجمين ولا للسحرة، دعوة التوحيد أن تقيم الدين لله خالصا. ولذا كان الأنبياء والمرسلون يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. هل في فترة من الفترات؟ هل في مرحلة من المراحل؟ هل في وقت من الأوقات؟ لا، دعوة التوحيد إلى أن يفارق الدنيا يدعون إلى توحيد الله. هذا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. دعوة التوحيد ليست دعوة مرحلية ولا تحتمل المحاباة لمن كان كائنا من كان. لما قال ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده وحده. توحيد خالص. ولما كان الصحابة وهم حديث عهد بجاهلية، لما كانوا عند ذات أنواط وهي شجرة، كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم تبركا، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لا محاباة في دعوة التوحيد، ولا مجاملة، ولا مساومة، ولا هي دعوة مرحلية، إنما دعوة قام بها أنبياء الله صبروا لأجلها، أوذوا لأجلها. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، نبيك يخرج من مكة، يخرج من مكة طريضا مهاجرا، يخرجونه من أحب البقاع إليه. ففي حديث ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها فقالت: اسمع من ابن عمك، فاستمع إليه ما يجد من الوحي وشدته. فقال ورقة: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، أي شابا صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. قال: ما كان من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. توجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مفارقة مكة وهي أحب بقاع الأرض إلى قلبه، لكن لأجل دعوة التوحيد يهون كل شيء. تفارق الأوطان ويفارق الأحباب وتفارق الأموال، يجوع ويعطش ويفتقر، كل هذا من أجل أن يقام الدين لله ومن أجل أن تقام دعوة التوحيد. ألا لله الدين الخالص. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمى بالحجارة حتى تدمى قدماه وتكسر رباعيته ويشد رأسه ويطاف على أنه ساحر وكاهن، وهو يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلجأوا إلى حيلة أن يساوموه في دينه. يا محمد يا محمد، إن كنت تريد مالا جعلناك أكثرنا مالا، يا محمد إن كنت تريد رئاسة زعامة جعلناك زعيما علينا، يا محمد إن كنت تريد أن نزوجك بأجمل النساء زوجناك بأجمل النساء. هل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل قال فليجعلوني رئيسا زعيما حاكما وبعد ذلك أنشر التوحيد؟ لا، وهم أيها الواهمون، وهم. دعوة التوحيد تبتدئ وأنذر عشيرتك الأقربين. دعوة التوحيد تبتدئ ببيتك، بجارك، بقريتك، بقبيلتك، وهكذا تغرس غراس الخير في قلوب المؤمنين. دعوة التوحيد لا مفاضلة فيها، فيعتنى بالكبار ويترك الصغار، ويعتنى بالأغنياء ويهمل الفقراء. لا، دعوة التوحيد لا تمايز فيها، أن يعبد العبيد لربهم وأن يخرجوا من ظلمات الشرك. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك، ظلمة الشرك، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دعوة التوحيد في منهاج الأنبياء دعوة صادقة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، لا يهملون توحيدهم، لا يأخذون بعضا ويتركون بعضا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. اتفقت دعوة الأنبياء والمرسلين على تحقيق توحيد رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نحن معشر الأنبياء إخوة علات، دعوتنا واحدة وشرائعنا مختلفة، كما قال ربنا ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. التوحيد واحد، أنبياء الله ورسله يدعون إلى توحيد الله الليل والنهار، لأن الشرك محبط للعمل. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ولذا كانت دعوة التوحيد مدار دعوة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى الاستسلام لرب العالمين. ولذا كان الأنبياء يصبرون على أقوامهم في دعوتهم إلى توحيد الله. هذا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن خرج مهموما وهم يلاحقونه ويطاردونه، فيأتيه ملك الجبال فيقول يا محمد، يقرئه السلام، ثم يقول يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين اللذان كانا يحيطان بمكة لأطبقته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. دعوة التوحيد، لا تيأس ولا تضجر ولا تقلق، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذلك دعاة التوحيد الذين يقتدون بأنبياء الله يصبرون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأني بنبي من الأنبياء أدمه قومه، آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتصبرون في هداية النار، لا يفجرون ولا يقدرون عواطفهم ويؤخرون دعوة التوحيد. لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، بماذا أمره أن يبدأ؟ بماذا؟ بماذا؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فبدأ بدعوة التوحيد، دعوة لا تعتني بالتوحيد، دعوة ميتة. ولو بقت آلاف السنين، دعوة ميتة فاشلة. الدعوة الحقيقية هي الدعوة التي تعنى بتوحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك بكل صوره ووسائله وأسبابه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب الشرك بكل صوره وبكل أحواله، كما قال في الحديث: أيها الناس، إنكم لا تدعون غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنبي صلى الله عليه من عنق راحلته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذرهم من الشرك قليله وصغيره وكثيره، صغيره وكبيره. فدعوة لا تعنى بمحاربة الشرك دعوة باطلة. ولذا أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته، أخرج من بلدته، قتل أصحابه، عذب أصحابه على جانوع الفخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي يدعو إلى توحيد الله عز وجل. أين من هذا الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل من أقوام يزعمون أنهم دعاة إلى الله وهم لا يدعون إلى توحيد الله؟ يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى الصيام، يدعون إلى مكارم الأخلاق، فأين الدعوة إلى التوحيد؟ أن يفرض الله بالعبادة، أن يخلص الدين لله، أن يخلص الدين لله. أين الدعوة إلى محاربة الشرك بكل صوره؟ دعاء غير الله، ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل: يا محمد قل لهم إني قريب، كي لا يكون واسطا بين الخلق وبين ربهم عز وجل، وهم يرون يمينا وشمالا. هذا يدعو البدوي، وهذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو عبد السلام الأسمر، وذاك يدعو فلانا وإلانا، أصحاب القباب والأضرحة والمشاهد يدعونهم، وهذا يعلق تميمة، وذاك يعلق حرزة، وهذا يغدو ويروح على الكهان والعرافين، وهو يعرض عن هذا كله ويزعم أنه داعية. الصلاة، الصيام، مكارم الأخلاق، دعوة ميتة. أما الصلاة فركن الإسلام العظيم، لكن لا صلاة بلا توحيد. ولو صليت الليل والنهار، ولو حججت مرات ومرات، ولو كنت تسرد الصيام بلا توحيد، فإنها كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل يجب أن يسير فيها المرء على ما كان عليه أنبياء الله عز وجل. دعوة بعلم، دعوة بعلم. فما هو العلم؟ هل العلم هو التقليد؟ قال فلان وقال علان. لقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم. قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة تقوم على علم لا على جهل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى كثير من الدعوات، من الدعاة فيها جهلة، جهلة. أين الله أيها الدكتور يا خريج الجامعات؟ سؤال سهل، الله في كل مكان. هذا هو الدكتور، هذا هو الدكتور. وأنت أين تذهب؟ قال عندنا لقاء عند زاوية كذا. نذكر الله في الزوايا، وفي الزوايا خبايا. هذا أيضا من الدعاة عندهم. وأنت أيها الداعية أين دعوتك إلى محاربة الشرك؟ فالتمائم معلقة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا لما بايع رجلا وفي يده تميمة لم يبايعه، فلما قطعها بايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وهكذا أيضا الناس حواليه يذهبون إلى العرافين والكهان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. من يتكلم في هذا من الدعاء؟ وهذا أيضا جالس السياسة، الجرائد، المجلات، وكالات الأنباء، الأخبار ويزعم أنه داعية، وآخر يربط الناس بفلان وعلان، ويربط الناس بحزبية مقيتة بالولاء الضيق، لا يربطهم بدين الله عز وجل. إنما الولاءات الضيقة، الحزبيات الضيقة، الجماعات، ويزعم أنه داعية. الداعية، الداعية يتجرد للدعاء إلى دين الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه، لا، لا يدعو إلى حزبه، لا، لا يدعو إلى جماعته، لا، لا يدعو إلى أفكاره، لا، لا يدعو إلى ربعه وقومه، لا، لا يدعو إلى فلسفته، لا. الداعية يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إن الذي ترى حوالي دعوة إلى غير دين الله عز وجل، دعوة إلى الجهل، إلى الخرافة، إلى الأباطيل، إلى الحزبيات، أين دعوة الأنبياء؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أين دعوة الأنبياء؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أين دعوة الأنبياء في محاربة الشرك؟ دعاء غير الله، الذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك في أحد معنيين هو الذبح، فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. أين أنتم من الدعوة إلى التوحيد؟ أين أنتم من محاربة الكهار والمنجمين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استرق شعبة، من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. منجمون كثر، كهان كثر، يدعون علم الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب أكمل إلا الله وما يشعرون أن أيان يبعثون. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الكهان منتشرون، المنجمون منتشرون، الكهان والعرافين، وهكذا تعلق القلوب بأصحاب القباب والأضرحة، وهكذا الحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا أبنائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهكذا أيضا تحقيق التوحيد في تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، فلا وربه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يتحاكمون إلى الأعراف، إلى الأسلاف، في القبائل، إلى العرف، إلى السالف، إلى المشائخ، يتحاكمون إليهم ويطرحون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتحاكمون إلى أنظمة البشر وقوانين البشر، وهذا يخرق توحيد رب العالمين وتحكيم شريعته والتحاكم إليها. وليس التوحيد حكرا على الدعوة إلى الحاكمية، كل ذا من أجل أن يصل إلى كرسي الحكم، وكأن الأنبياء ديدنهم وشأنهم الليل والنهار هو الحاكمية الحاكمية الحاكمية، وكل ذا من أجل إلى أن يصل إلى الكرسي الكرسي الكرسي. توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء أكمل والصفة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. بعض الجماعات إن دعت إلى التوحيد فإنما تدعو إلى توحيد الربوبية. هل أنكره أبو جهل يا بني؟ قم قم، لنا فترة طويلة ما سألناك. لم ينكره أبو جهل ولا أبو لهب، صحيح. توحيد الربوبية لم ينكره كفار قريش، قد كانوا يعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت. إذا ما الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم؟ إيش؟ قل اللهم أعين. ما الذي أنكره النبي والأنبياء على أقوامهم؟ أنت تقول لم ينكر عليهم توحيد الربوبية، قد كانوا يعترفون به. قلنا صواب، صدقت. فما الذي أنكره الأنبياء؟ ما عندك شيء؟ اجلس. عندك صديق هنا؟ عندك؟ أين هو صديقك؟ صاحبك أين؟ قل له يقوم. أين هو؟ ها؟ أين أنت يا عبيد؟ قم قم يا عبيد قم. ما الذي أنكره الأنبياء على أقوامهم؟ توحيد الألوهية، أحسنت. ما هو توحيد الألوهية؟ ما عندك؟ أنت خائف؟ طيب، هل فيكم أحد يعرف توحيد الألوهية فليقل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم. توحيد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والشوق، أحسن، جزاك الله خيرا. هذا الذي أنكره الأنبياء والمرسلون على أقوامهم، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعة، وسائط وشفعة. فأنكر الأنبياء والمرسلون على أقوامهم أن تجعل بينك وبين ربك عز وجل واسطة، لا، عليك أن تتعبد الله بالخوف، بالرجاء، بالإنابة، بالرغبة، بالرهبة. تتعبد الله، تخلص دينك لله. ولذلك الدعوات التي تراها حواليك خرجت عن منهج الأنبياء والمرسلين، وقلبوا جوانبا، وأهملوا دعوة التوحيد. هذا يدعو إلى الأخلاق ومكارم الأخلاق، لكنه لا يدعو إلى الولاء والبراء. فتجد بدعوى مكارم الأخلاق يميل قلبه إلى الكفار ويتحبب إليهم، وقد يذل بين أيديهم. كل ذا بدعوى الأخلاق وسماحة الخلق، وآخرون يغلبون في دعوتهم أم الجانب السياسي، فيشغلون أنفسهم بالسياسة وينشطون في مواسمها. إذا أقبلت الانتخابات صاروا دعاة، وإذا انصرفت الانتخابات عطلة، عندنا عطلة. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ليست دعوة حزبية مقيتة، ليست دعوة إلى فكرة، لا إلى فلسفة، لا إلى آراء، لا إلى تقليد وتعصب، لا، دعوة الأنبياء أن يصحح المسلمون عقيدتهم وأن يخلصوا الدين لله. إذا أرادوا التمكين، إذا أرادوا التمكين، ألم يعد ربنا بأن يمكن لأوليائه؟ أجيب، وعد. وهل اشترط شرطا؟ هل اشترط شرطا؟ الجواب اشترط. ربنا جل في علا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشر؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تريدون التمكين؟ تريدون دين الله على الأرض؟ تريدون انتشار الإسلام؟ فعليكم بتوحيد رب الأرض والسماوات توحيدا خالصا قائم على علم، لا قائم على فلسفة، لا قائم على حزبية، لا قائم على قبلية، لا قائم على بيعات وإمارات وخزعبلات. دين كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا إلى التوحيد وأوذي لأجله وقاتل من أجله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أبيحت الدماء والأموال غنائم، كل هذا من أجل دعوة التوحيد، أن يكون الدين لله، لا أن يكون الدين لحزب، لا لجماعة، لا لفكرة، لا لكرسي؟ لا، إننا بحاجة أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة الكرام. ولقد صدى إمام دار الهجرة. من هو يا بني إمام دار الهجرة؟ قم أنت، قم قم يا سراج. إمام دار الهجرة من هو؟ مالك بن أنس. أحسن. ولقد صدق إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذ يقول إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ارجعوا إلى ما كان قبل، إلى ما كان عليه الصحابة الكرام. كانوا على حزبيات أجيب، جماعات أجيب، أفكار أجيب، كانوا على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. ملأوا الدنيا بدعوة التوحيد، فانتشر الإسلام مشرقا ومغربا، بلغ الأندلس وبلغ الصين بدعوة التوحيد الخالص. لم يرهقوا أنفسهم بحزبيات، ولم يرهقوا أنفسهم بطمع في الكراسي، ولم يرهقوا أنفسهم بخزعبلات. ترهات، خزعبلات، بدع، ضلالات أرهقت أهل الإسلام، أضعفت المسلمين. فدعوة التوحيد تحتاج منا عناية فائقة. ألم يعتني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعليم التوحيد إلى الفتيان الصغار؟ أجيب أجيب. يقول عبد الله بن عباس وكان غلاما يافعا، قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تربية على التوحيد الخالص لغلام. اليوم تجد داعية كبير لا يدرك هذه المعاني، مشغول بالجرائد والمجلات، مشغول بالسياسات الظالمة الجائرة، مشغول بأن يصل إلى المناصب والرئاسات والزعامات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفقد التوحيد في قلب جارية. صواب صواب. في قصة من؟ معاوية بن الحكم السلمي. قال كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، فاطلع ذات يوم الذئب فأخذ شاة من غنمها، وقال أنا بشر آسف كما يأسفون، فصككتها صكا. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أين الجارية؟ جاءت الجارية. ماذا كان السؤال؟ ما هو السؤال؟ يا جارية أين الله؟ الآن لما تسألهم أين الله يتضايقون. يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. يا إخوة جارية جارية ترعى ماذا؟ غنما حول المدينة. انظر إلى انتشار التوحيد حتى بلغ جارية ترعى غنما بعيدا. الآن في المدائن، في المدائن، في الجامعات، في أماكن الدراسات يغيب التوحيد، يغيب التوحيد بسبب دعاة الشر الذين غرسوا البدع والضلالة. بل أبعد من هذا، غرسوا الشرك بصوره ومسائله. يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اعتقا فإنها ماذا؟ مؤمنة، مؤمنة. توحيد ينتشر، يبلغ جارية ترعى غنما من أجل أن تعلم أنه لا تمكين إلا بالعناية العظيمة بتوحيد الله. يكبر عليه الصغير ويهرم الكبير ويدخل البيوتات فيصل إلى المرأة العجوز وإلى الفتاة في خدرها. توحيد، توحيد. حتى قال بعض المخذولين إلى متى التوحيد، التوحيد، التوحيد. جاهل، ضال، أضل من حمار أهله. دعوة التوحيد ليست مرحلية أبدا، ليست لها مناسبات وانتهى. لا، دعوة التوحيد الليلة والنهار، دعوة التوحيد إلى أن يفارق العبد هذه الدنيا. فتعلموا معاشر المسلمين توحيد ربكم وخذوه غضا نديا. من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أيدي من؟ على أيدي من نأخذ التوحيد؟ على أيدي من؟ على أيدي العلماء الربانيين، لا نأخذ على أيدي المثقفين جهلا، المتعالمين جهلا، الحزبيين جهلا، القبوريين جهلا. تأخذ العلم على يد عالم راسخ رباني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العلم السؤال. العلماء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. تأمل في أحوال الكثيرين الآن من الحزبيين والجماعات، أين علماؤهم؟ اتخذوا رؤوسا جهالا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض أكمل. العلماء، العلماء، أو قال بقبض المفكرين. أجيب المثقفين، أجيب بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما أكثر الرؤوس، ما أكثر الرؤوس، أصحاب الكرافتة والبدلة، ويتكلم في دين الله وهو جويه، وآخر مشغول بحزبه والدعاء إليه، وثالث فلسفة وأفكار وخزعبلة. خذ العلم عن العلماء، العلماء ورثت الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فماذا ورثوا إذن؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالتوحيد يؤخذ على أيدي العلماء، علماء السنة، منذ نعومة أظافرهم. قال الله قال رسول، ما قرأ جريدة ولا مجلة ولا تابع مونتو كارلو، اسمها هكذا يا إخوة، ولا تابع لندن، ولا ذهب إلى هنا وهناك يسافر من مكان إلى آخر، لا، قال الله قال رسوله. لازم حلق العلم وأخذ العلم بدليله واستنار قلبه بفهم الإسلام فهما صحيح. فدعوة التوحيد ينبغي أن تتلقى عن أيدي العلماء، ودعوة التوحيد أن تحارب الشرك بكل صوره، تحارب دعاء غير الله بأنه كفر مخرج عن ملة الإسلام، وتحارب الذبح لغير الله تقربا، وتحارب تعليق التمائم والحروس على أنها تنفعك من دون الله أو تدفع الضر عنك من دون الله، تحارب، وتحارب الطواف بالقبور، إذ الطواف عبادة ولا تكون إلا في موضع واحد. أين هو الموضع يا بني؟ يا صاحب النظارة، لست أنت الذي وراك، قم، كنت مسافرا، أين وصلت؟ تونس؟ نعم يا بني سأسألك، الحمد لله على سلامتك، أنا عرفت أنك مسافر بخيالك. طيب يا بني، السؤال إيش هو السؤال؟ الطواف لا يكون إلا في موضع واحد، أين هو هذا الموضع؟ الطواف عبادة، وليطوفوا، الناس يطوفون أين؟ أين يطوفون؟ الكعبة؟ الكعبة أين؟ السعودية؟ بمكة هكذا؟ طيب إذا طافوا البيت على شمالهم أو على يمينهم؟ شمالهم؟ صح، أجبت وعصبت، جزاك الله خير، أعطوه كتابا، والأول أيضا أعطوه الذي أجاب، والذي حاول أن يجيب وأخطأ أعطوه. الطواف عبادة، والجماعة يطوفون على قبر ويتمسحون بأتربة الموتى ويهزون رؤوسهم بدعاء الأولياء والاستغاثة بهم، صور كثيرة من الشرك، صور كثيرة من الشرك. ومن أجل أن لا يفقد الأتباع الكلام على التوحيد ينفر، الكلام على التوحيد ينفر، ونحن في معركة انتخابية نحتاج إلى الأصوات، نحتاج إلى الأصوات. أهل السنة والجماعة السلفيون لا يعولون على هذا، يدعون إلى توحيد ربهم كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة أكمل، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعظم معروف ما هو؟ التوحيد، وأعظم منكر الشرك. إذا قيل له هناك أماكن لشرب الخمور قال أعوذ بالله استغفر الله، وإذا قيل له هناك أماكن للفاحشة قال أعوذ بالله استغفر الله، وإذا قيل له هناك قباب وأضرحة تدعى من دون الله الأمر عادي، وإذا قيل له عنده تمائم وحروز الأمر عادي، وإذا قيل له كل يوم جمعة يذهب بكبش في سيارته فيذبحه عند قبر الأمر عادي. خلل في فهم توحيد الله عز وجل، بل في فهم الإسلام. الزنا كبيرة، شرب الخمر كبيرة، الطواف بالقبور شرك، تعظيم للميت، دعاء غير الله شرك، الذبح لغير الله تعظيما وتقربا شرك. ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فليدعو المسلمون أهل السنة إلى توحيد ربهم، وينتشلوا إخوانهم وأبناءهم وأهليهم من مستنقع الشرك وأسبابه ووسائله، إذ التمكين بتوحيد الله رب العالمين. كل دعوة قامت على غير هذا ميتة وستموت، إما قد ماتت أو ستموت، بل هي أصلا لم تقم. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، تعلموا توحيد ربكم واحرصوا على أن تتلقوه عن أهل العلم الموثوق بهم، وانشروا دعوة التوحيد مشارق الأرض ومغاربها، واحذروا من الشرك وأسبابه، فإنه لا قوام للمسلمين في دينهم ولا انتصار لهم لو كان عندهم ملء الأرض من العتاد والأسلحة وهم لم يحققوا توحيد ربهم. ينتصرون أجيبوا، عندهم طائرات ودبابات وأسلحة وعتاد وعدة، لكنهم ليسوا على توحيد وليسوا على إخلاص لدين الله، كيف سينتصرون؟ والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصر. كيف ستنصره؟ بدعاء لله؟ بالاستغاثة بالموتى؟ كيف ستنصره؟ بتعلق القلب بغير الله عز وجل، بالتوكل على غير الله واعتماد القلب على المخلوق في جلب نفع أو في دفع ضر كما قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو أنكم تتوكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تعلق القلب بالله. ولذا لما رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته على التوحيد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تربية على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على الإيمان الصادق، على الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا هكذا أحسن قم اجلس فتوحيد الله عز وجل دعوة ينبغي أن يعتني بها طلبة العلم طلبة العلم الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى التوحيد بتعليم الناس دينهم بحكمة وبعلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أكمل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله أكمل وما أنا من المشركين على بصيرة على علم على حكمة دعوة التوحيد ينبغي أن يتفقه المرء توحيد الله عز وجل فيغرسه في قلوب المسلمين فينبذ الشرك إذا دعا دعا ربه أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والدعاء هو العباد وكذلك أيضا تعلم المسلمين أيها الطلاب الدعاة إلى الله مظاهر الشرك وصور الشرك وأن يعظموا شريعة الله عز وجل إنه من يعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لا يصلح لخطيب أو داعيات وقد حضر عنده المسلمون أن يهمل دعوة التوحيد الآباء عاشوا حقبة مريرة ومرحلة سيئة بسبب دعاة الباطل دعاة الأضرحة والقباب ودعاة التمائم والحروب ودعاة السحر والشعوذة الساحر كافر أوليس كذلك قم يا أخي أنت قم الساحر كافر قم قم ماذا تقول الساحر كافر نعم دليلك ما عندك دليل من عنده دليل فليقل ها أنا ذا من القائل ها أنا ذا قم أحسن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر في قصة هاروت وماروت أحسنت اجلس فالساحر كافر وهؤلاء عبثوا بعقائد المسلمين بالتضليل بينوا لهم دعاة الباطل أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين داعية ضلال ولذلك إذا انتشرت دعوة التوحيد خانسوا علموا الناس من أجل أن يقبلوا على ربهم بعقيدة نقية صافية من الشرك من البدع من الضلالات دين الله الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحسبن أن الشرك قد اختفى لا دعاة الباطل ينشرونه بأساليب مختلفة ويحاربون أهل التوحيد الليل والنهار وينبذونهم بالألقاب المنفرة، وهذا ديدنهم وشأنهم، لهم أسوى بكفار قريش. ماذا قالوا عن داعية التوحيد نبينا صلى الله عليه وسلم النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا قالوا عن ساحر، مجنون، كاهن، أساطير الأولين؟ واليوم يقال عن دعاة التوحيد كذلك، وهابي ولا لا، مدخلي، جامي، وهكذا يلقبونهم بالألقاب المنفرة كي يعرض عن دعوتهم. ما عندنا هذا الهراء، ما عندنا. دعوتنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب أديمه، على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الوهاب عالم من علماء السنة على آثارهم، على آثارهم. وهكذا علماء السنة يتلقى عنهم العلم ويتفقه منهم الفقه ويسأل عن دين الله كما أمر ربنا، لكن هل نتعصب إليهم ونرد الحق أديم؟ لا. هل نقلدهم لذواتهم؟ الجواب لا. إنما نتلقى عنهم العلم بدليله وبحججه، وأمر الله بالرجوع إليهم وهم يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، لكنهم في غالب أمرهم موفقون مسدد. فهذه الشجنة نعرفها من أخذ. فعلى دعاة التوحيد أن لا يضجروا، فلا تك في ضيق أكمل مما يمكر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأنت لا تضجر يا داعية التوحيد، اصبر وصابر، وما صبرك إلا بالله، ومن يتصبر يصبره الله. ودعوة التوحيد تسبق الدعاة، تسبقهم، فالقلوب تحن إليها. والمسلمون في غالب أمرهم يعانون جهلا، فيجب أن نسير على طريقة الأنبياء في نشر دعوة التوحيد، لا نسأم، لا نضجر، لا نستبدل بها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهل نشغل عنها؟ الجواب نشغل عن دعوة التوحيد؟ لا، لا نشغل عن دعوة التوحيد. فديدن علماء السنة نشر دعوة التوحيد قياما وقعودا، في حلهم وترحالهم، في ليلهم ونهارهم. التوحيد إفراد الله بالعبادة، بالذل والخضوع، بالرغبة والرهبة، بالشوق والمحبة. إذا انتشر التوحيد وعم، أبشروا وأمنوا ما يسركم. فدعوة التوحيد تهز أركان الضلال، تهز عروش الكفر والإلحاد، وتهز أيضا عروش أهل الضلال. وموحد واحد ترجف له قلوب هؤلاء. كان بعض الأمراء في زمن محمد بن واسع العابد الزاهد، كان في معاركهم مع الكفار في الفتوحات يقول أين محمد بن واسع؟ أين محمد بن واسع؟ فيقولون ها هو مع الجنود مع الجيش، يرفع أصبعه إلى السماء يدعو الله، فيقول والله إن هذه الأصبع لأحب إلي من آلاف الجنود. فلا نعول على كثرة عتاد وعدة، المسلمون يحتاجون إلى إعداد إيماني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. لابد أن تعلم أن القوة في أصلها القوة الإيمان. هب أنك عندك عتاد وعدة والقلب ملطخ بالشرك، ضعيف مهزوم، أسخنته الجراح، ستهزم؟ الجواب ستهزم. وما النصر إلا من عند الله. فإقامة التوحيد والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه ونشره بين الأبناء، بين الصغار، بين الكبار، الرجال والنساء، توحيد يبث. ولا نعدل عن إن الذي يدفع عن المسلمين من الشرور بسبب عنايتهم بدعوة التوحيد لا العناية بما ينظره المنظرون من دعاة البدع والضلالة. لا، ليس لأهل السنة عناية بمنظر، بمفكر، بزعيم، بقائد، ليس لهم عناية بهذا، وليس عندهم شخص كائنا من كان يصدرون عن أقواله وأفعاله إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس كذلك معاشر الإخوة؟ أجيبوا، أليس كذلك؟ ما عندنا مذكرات فلان؟ عندنا؟ ما عندنا. قال الله قال رسول. وليس لأهل السنة مطامع دنيوية من رئاسات وزعامات ومناصب. إن الذي يطمعون فيه ويدعون ربهم الليل والنهار أن يتحقق أن تنتشر دعوة التوحيد وأن تتحقق السنة المحضة وأن يندحر الشرك والضلال وأن يعيش الناس حياة الإسلام الصافي النقي. هذا الذي يؤملون. فاتركوا أهل الأهواء يركضون وراء حزبياتهم وكراسيهم ومناصبهم، دعوهم اشتغلوا بإخوانكم عامة المسلمين، الآباء، الأبناء، الإخوة، الجيران، الكبار، الصغار، النساء، انشروا دعوة التوحيد وعلموا الناس الخير. فقد قال ربنا فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس أكمل فيمكثه. لا تخاف، العاقبة لمن؟ العاقبة لمن؟ للمتقين. فعلى طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يدعوا إلى ربهم دعوة نقية صافية أسها وقوامها ولبها توحيد الله عز وجل. النصر بتوحيد الله، العز بتوحيد الله، التمكين بتوحيد الله، الخير بتوحيد الله، الأمن والأمان بتوحيد الله، الرزق والرخاء بتوحيد الله. فعلموا ولا تضجر. أهل السنة يصبرون على دعوتهم، ودعوتهم دائمة ممتدة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهل يتقلبون؟ الجواب: يتقلبون كالحرباء أديبه. ليس في دعوتهم تقلب ولا تلون، دعوتهم ظاهرها كباطنها. داعية المشرق كداعية المغرب، داعية الجبل كداعية الوادي، كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. ليس عندهم تقلب بحسب الظروف. اليوم داعية توحيد، وغدا داعية سياسة، وبعد غد الركض وراء منصب، وبعدها يصل إلى أمور سيئة. فعلينا أن نعتني بدعوة التوحيد على سنن ومنهج الأنبياء، قائمة على علم، لا على بدع، لا على ضلالات، لا على خرافات، لا على تأويلات تحريفات، لا، على أصول ومعتقد أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة والفرقة النازية. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر: ستفترق أمتي، افترقت اليهود إلى 71 أكمن فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا كم واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فرقة واحدة، طائفة واحدة، لها أصولها وقواعدها ومعالمها ومميزاتها، أسها ولبها العناية بالتوحيد. أولئك ليس لهم عناية، القباب تنتشر لا يضر، السحرة متوافرون غير مهم، أصحاب التمائم والحرود يضحكون على المسلمين في عقائدهم. ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. فما هو وقته؟ أن نصل إلى الكرسي. الكرسي عرض على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده. كيف ستقيم دين الله عز وجل وعقيدة التوحيد ولما يتحقق التوحيد الخالص لدى بعض الناس ممن يقعون في الشرك الصراح؟ العلم معاشر الإخوة ابذلوه انشروه دون ملل، دون ضيق، دون بذل، والأمر لله. ليس عليك هدى، أقيموا حجة الله على خلقه. أما الهداية فهي بيد من؟ لو كانت الهداية يملكها بشر لكان أسعد بها النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمه أبي طالب. قل يا عم كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال: أنا على ملة عبد المطلب. مات كافرا. قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهل دعاة التوحيد يعولون على الكثرة أو القلة؟ أجيب: لا، ندعو إلى الله على بصيرة على علم، فإن استجابوا فهذه نعمة عظيمة، وإن عاندوا الحق وكابروا فإن دعاة الحق يصبرون ويتصبرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، على أن أهل بلدنا محبون لدعوة التوحيد، مشتاقون إليها، يحبون أن يتعرفوا ربهم عز وجل وأن يتعلموا دينهم. فعلى الدعاة إلى الله أن ينشطوا في بث التوحيد وتعليمه ولا يضجروا، وأن يبينوا الدين كاملا، حكم الله من التوحيد، حاكمية الله من التوحيد، دعاء الله عز وجل من التوحيد، الاستغاثة بالله، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الذبح، العبادات من صلاة وصيام. ألا لله الدين الخالص، ويدعون مخلصين بغية أن ينجو الناس من عذاب الله عز وجل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من دعا إلى هدى كان له أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فبخن أيها الداعية إذا هدى الله بك رجلا واحدا. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهل تبدأ بدعوتك بالتوحيد؟ الجواب نعم، التوحيد. ولا تقلق ولا تضيق، كلما صبرت وتصبرت كلما نجحت دعوتك وعلم الناس صدقك فلا تتقلب في دعوتك، لا تتقلب فيها ولا تسير فيها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. علم الجاهل، ترفق به، فالدعوة تحتاج إلى رفق، إذ الأصل هو الرفق. فبما رحمة من الله أكمل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اصبر. يقول هناك من يصور: نحن لا نأذن بالتصوير يا إخوة، بل ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم تصوير ذوات الأرواح، فمن صور فليمسح ما صور فليس في حل، لست في حل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله كل مصور. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدع قبرا مشرفا أكمل لا سويت ولا صورة إلا طمستها. فيا عبد الله اتق الله وجزاك الله خيرا، لا تصور. ثم ماذا تعمل بالصور؟ فنرجو من الله عز وجل ونسأله أن يجعلنا مفاتيح خير جميعا، وأن يوفقنا إلى تعلم التوحيد الخالص والعمل به، وأن يوفق أهل الإسلام لمعرفة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرجو من الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة. نرجو من الله البر الكريم أن يجعلها أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء، وأن يجمع قلوب ساستها وولاة أمورها على الحق والهدى. اللهم وفقهم لتعظيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم من رام الخير والصلح والإصلاح وحقن دماء المسلمين والخوف على ديار الإسلام، اللهم سدده، اللهم أعنه، اللهم وفقه. اللهم من أراد شرا وسوءا وإراقة دمائهم وإفساد أحوالهم ونهبة رواتهم، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.